إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. منهج الأنبياء والرسل من تبعه نصر وقبل، ومن تركه خاب وخذل. هذه هي السلسلة التي بدأتها منذ عام أو يزيد، وما زال الكلام مستمرا حولها، وإنما كنت أخرج عنها لأمور اقتضاها المقام، وأعود مرة أخرى إلى هذه السلسلة. وقد وقف بنا الحديث عند الكلام عن الشرك ومنهجية الأنبياء والرسل في محاربة الشرك والمشركين. اعلم أعزك الله تعالى بطاعته وزادك علما وفقها في شريعته أن الأنبياء والرسل كان همهم الأكبر أن يواجهوا الشرك وتوابعه وصوره، وأن يواجهوا المشركين بكل طوائفهم، وما أعطوا شيئا جهدا أو وقتا بمثل هذا الشيء وهو الشرك. أخذ جل وقتهم وأخذ أكبر جهدهم، وما قصروا في ذلك الباب أبدا، وعلى كل من ادعى أنه من الدعاء، وعلى كل من ادعى أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، أن يكره الشرك وأهله، وأن يكره الكفر وأهله، وأن يعمل جاهدا على مواجهة الشرك وأهله ومواجهة الكفر وأهله، وأن يكون حيث أراد الله عز وجل منه، وأن يكون مبغضا لأهل البدع، محذرا منهم، منفرا عنهم. وهذا من تتمة كراهية الشرك والكفر، لأن البدعة دهليز الكفر، وقد بينت ذلك سابقا. البدع هي الطريق الذي يوصل إلى الشرك، ولن يجد الشيطان بغيته إلا في الشرك، فإذا لم يظفر بذلك حرص على أن يصل إليها عن طريق البدعة في دين الله عز وجل. فكراهيتك لأهل البدع وللمبتدعين الذين غيروا وبدلوا وحرفوا، هذا من تتمة التوحيد ومن تتمة محبتك لله عز وجل، لأن المحبين لله عز وجل حقا يكرهون كل ما يخالف الحق. فأنبياء الله عز وجل ورسله كانت دعوتهم قائمة على محاربة الشرك ومواجهته بكل صوره وأشكاله، ما قصروا في ذلك أبدا، ولا قدموا أمرا عليه، ولا أعطوه الأولوية دونه، وإنما كانت الأولوية وكان الاهتمام وكان التركيز الأكبر على مواجهة الشرك. فالذين يعكسون الأمور وتراهم يتكلمون فيما يختلف الناس من الكبائر والمخالفات، أو فيما يرتكبه الناس من مخالفات سياسية، هؤلاء جهلاء، وهؤلاء لا ينبغي لهم أن يتكلموا في دين الله عز وجل أصلا، ولا ينبغي أن يسمع لهم، بل ينبغي أن يحذر منهم وأن ينفر عنهم. لماذا؟ لأنهم لم يسلكوا طريق الأنبياء والرسل. طريق الأنبياء والرسل أوله وأوسطه وآخره هو الكلام في التوحيد وفي العقيدة الصحيحة الصافية وفي التحذير من الشرك والكفر والبدع، ومعه ضمنا التحذير من الكبائر وسائر المخالفات والذنوب والمعاصي. أهل البدع لأنهم ليسوا موفقين وليسوا مسددين من الله عز وجل، تراهم يعكسون الأمر، يرون الشرك الصراح البواح يقترف بل وينتشر ويستشري بين الناس ولا يحركون ساكنا، فإن تكلموا تكلموا ذرا للرماد في العيون حتى لا يقال أنتم لم تتكلموا عن كذا. لا، تكلمنا. كم مرة تكلمتم؟ مرة؟ تكلمتم مرتين؟ كم مرة تكلمتم عن المخالفات السياسية؟ كم مرة تكلمتم عن المخالفات الاقتصادية ونحو ذلك؟ بذلوا الجهد وأنفقوا الوقت في هذه الأمور، والشرك بكل أنواعه يستشري وينتشر بين الناس. حتى حدثني بعض من أثق به أن هذا قد صار في الأفلام والمسلسلات بكثرة، يعني التوسل بغير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، كل ذلك صار أمرا عاديا، صار أمرا عاديا. أين المنكرون لذلك؟ قلة قليلة من عباد الله عز وجل. أما الكثرة الكافرة فإنهم مشغولون بأمر آخر، مشغولون بأمر آخر. أما أن ينشغلوا بما كان عليه الأنبياء والرسل فهم يرون في ذلك تضييعا للوقت، ويرون في ذلك تفريقا للناس، يتفرق الناس عنهم وتقل شهرتهم وتقل حظوتهم عند الناس، وبالتالي ما يحصلون عليه ويحصلونه من دراهم ودنانير. فالكلام في الشرك وتوابعه هذا منهج قويم وطريق مستقيم، بل لن يواجه الدعاة إلى الله عز وجل جميع الكبائر بأفضل من أن يلزموا أنفسهم بالكلام عن الشرك وتوابعه. لأن القلوب إذا طهرت، لأن القلوب إذا آمنت إيمانا صادقا صحيحا، فإنها لابد ستعرض عن الكبائر والذنوب والمخالفات، لأن القلب قد ملئ بالإيمان. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، كان يقول إذا ملئ القلب بالإيمان استقامت الجوارح على الإسلام. هذه ثمرة لابد أن تتحقق. متى ملئ القلب بالإيمان؟ فإن هذا الإيمان الذي ملأ ذلك القلب لابد أن يطرح على الجوارح، لابد أن يظهر على الجوارح في اللسان، فترى الصدق، ترى الإنسان صادقا في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعلم أن هذا النداء قد وجهه الله عز وجل إليه، فيقول أنا وقد ناداني ربي وواجهني بذلك الخطاب وأنا أزعم أنني من المؤمنين، فلا بد أن أكون من الآن من الصادقين، فيصدق مع الله ويصدق مع الناس ويصدق مع نفسه في كل شيء. ما هو الذي أدى إلى هذه الثمرة؟ ذلك الإيمان الذي استقر في القلب، الذي ملأ القلب، الذي جعل الإنسان محبا لله عز وجل حبا حقيقيا، فتراه يلتفت في كل صغيرة وكبيرة تربط بينه وبين شرع الله عز وجل، يسأل أولا، لا ينتظر حتى يقع في مخالفة، يسأل أولا ما حكم ربي عز وجل في كذا، إني مقدم على كذا، ما الذي أمر الله عز وجل به، ما الذي يحبه ويرضاه في ذلك الأمر، والله إني لحريص على أن أرضيه، إني لحريص على أن أفعل كل ما يحبه ويرضاه، ما الذي دفع إلى ذلك؟ ذلك الإيمان. من أين حصله؟ من أين حصله؟ أيحصله من الكلام عن السياسة الحقيرة الدنيئة التي أصبح كل من هب ودب يتكلم فيها الآن؟ إنما يحصله من دعاة صادقين مخلصين يكلمون الناس في أصل هذا الدين، في توحيد الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الدعوة الأساسية التي استقام عليها الأنبياء وأقاموا عليها الناس، فينبغي أن ننطلق من خلالها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. حقيقة لا ينبغي أن نحيد عنها، بل ينبغي أن نستقيم عليها وأن ننطلق من خلالها. فمن انطلق من أمر آخر اعلم علما يقينيا أنه لا بد سيفشل، لا بد. أنتم تابعتم ما جرى في الأيام الماضية وعرفتم ما فعله بعض أدعياء العلم من مواجهة الفنانين والفنانات، ولا أذكر الأسماء تنزيها فقط للأسماء، لا لأنه لا يجوز، بل والله يجوز، يجوز أن يتكلم في كل إنسان باسمه وأن يقال احذروا فلانا فإنه مبتدع زائغ ضال مضل. هذا من تتمة التوحيد، وإنما لأننا سئمنا، والله سئمنا وكرهنا، كرهنا أن ننطق هذه الأسماء على ألسنتنا. ذاك الذي أقام الدنيا ولم يقعدها على ممثلة، وأنتم عرفتم من هو ومن هي. ما الجديد؟ هل جاء بجديد؟ لم يأتي بجديد. هل أقام الدنيا ولم يقعدها على صوفي مخرف، على قبوري يستغيث بالمقبورين من دون الله عز وجل؟ لا لا، نقيم الدنيا ولا نقعدها على حكام ظلمة سرقوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، زال الحكام الظلمة وجاء غيرهم، وما زالت الموارد تقام، وما زالت القبور يتمسح بها ويطاف حولها ويستغاث بأهلها. ما الذي تغير؟ الكراسي والوجوه، معذرة، الكراسي هي هي، الوجوه، الوجوه تغيرت على الكراسي فقط. أما أن نغضب لشرك يقترف، لكفر يقع فيه الناس، لا، هذا يفرط وهذا يشتت ويضيع الوقت. عجيب عجيب والله. دعوة الأنبياء والرسل كلها كانت قائمة على ذلك، وهؤلاء يقولون هذا يفرق، هذا يفرق. حتى سمعنا حقيرا من حقراء جماعة الإخوان المظلمين، المظلمين المفسدين في الأرض، سمعنا حقيرا منهم هكذا دون حياء ودون خجل، ينسب إلى عمرو بن العاص أنه حين فتح مصر بنى الكنائس وبنى المساجد، حسبنا الله ونعم الوكيل، قطع الله هذه الألسنة، قطع الله هذه الألسنة وأراح العباد والبلاد من شرها وشر أصحابها. هكذا الأمر، حسبنا الله ونعم الوكيل. عمرو بن العاص حين فتح مصر بنى الكنائس وبنى المساجد. ما الذي يريد هذا المجرم؟ يريد أن يستجدي رضا الكفرة والمشركين من النصارى، يريد أن يستجدي رضاهم. على حساب ماذا؟ على حساب العقيدة؟ على حساب التوحيد؟ بالكذب والافتراء على صحابي موحد فاضل رضي الله تعالى عنه؟ ما هذا؟ ما هذا الكذب؟ صاروا لا يتورعون من شيء ولا يفتحون من شيء. ثم اعتراهم الحزن الشديد حين ظهر قرار من محكمة تحكم بغير ما أنزل الله، كما قالوا ذلك سابقا، وكما علموا الناس، وكما صدعوا الرؤوس بهذا الكلام، حكم بغير ما أنزل الله، وكفر القضاء، وكفر المحاكم، وأنها ليست شرعية، وأنها كان هذا قبل الثورة. أما بعد الثورة فالأمر يختلف، الدين يختلف. إن شئت أن تعبر صحيحا قل الدين يختلف. الدين قبل الثورة شيء، وبعد الثورة شيء آخر. حين صدر قرار بأن قناة الحافظ ممنوعة من البث لمدة شهر أو لمدة 30 يوما، قالوا نحترم القرار، وعلى العين وعلى الرأس نحترم القرار. واستضاف صاحبها 3، يعني انظر، أحدهم المحدث الرسمي للجماعة الإسلامية، وآخر أحد مؤسسي جماعة الجهاد، والثالث مبتدع يعظم المبتدع كالقرضاوي وغيره. ما ثم هذه القناة تستضيف ذاك الصوفي المخرف أحمد عمر هاشم؟ ما هذا؟ أقسم بربي عز وجل، لو أن قناة الرحمة وقناة الناس استضافوا أحمد هذا الذي ذكرته، استضافوه قبل الثورة لقامت الدنيا ولم تقعد، واتهموا القائمين على هذه القنوات بأنهم صاروا يؤاخون أهل البدع والضلال، ويعني كيف هذا؟ هذا لا يصلح ولا يجوز ولا ينبغي. الله أكبر، ما الذي حصل؟ ما الفرق؟ ما الذي تغير؟ أكانت السنة سنة قبل الثورة؟ فلما جاءت الثورة تغير الأمر؟ ما الذي جرى؟ في نفس القناة يأتي هذا الصوفي المخرف الذي يأتي لإحياء مولد الشيخ سناء في كل عام، أهذا يجوز أن يتكلم؟ أهذا يجوز أن يؤخذ عنه؟ أهذا يجوز أن نفسح له المجال ليتكلم في مكان يزعمون أنه يتكلم باسم السنة وينشر الكتاب والسنة؟ في الحقيقة والله الذي لا غير، أنا أقطع الآن أنهم قوم لا يعقلون ولا يفهمون ولا يريدون أن يعقلوا أو يفهموا، لا يريدون. الأمور صارت واضحة وضوح الشمس، لا تحتاج إلى كلام ولا تحتاج إلى تبيين. ما هذا الذي يجري؟ تفاجأ بعد هذا الحزن وهذا البكاء وهذا، يأتي أحمد عمر هاشم فيكلم الناس؟ ما هذا؟ أين يقر على الدين؟ والله ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، إلى هذه الشهرة الكبيرة، إلا بالكلام عن النصارى وبالكلام عن القبوريين والصوفيين وهذه الأمور. لكن لأن الكراسي كانت بعيدة، بل ما كانوا يحلمون في الحلم نفسه أن يقع مواقف. أما والأمر كذلك، فنتكلم عن القبوريين والصوفيين كأن المسألة صارت، ما الذي يمشي؟ ما الذي يروج عند الناس؟ التوحيد، نتكلم عن التوحيد لا إشكال، طالما هذا هو الذي يروج عند الناس. فإذا جاء الوقت الذي لو تكلمنا فيه لانعكس الأمر، لا دعك منه. نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن أمور يعني يتقبلها الناس ويقبلون عليها، هكذا الأمر. فهل أقام النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ولم يقعدها على بيوت الرايات الحمر؟ كانت البيوت في مكة معروفة، كانت بيوت الدعارة معروفة، وكانت العاهرات الفاجرات معروفات، كنا معروفات بأسمائهن واحدة واحدة. فهل أقام الدنيا لمقعدها؟ أبدا أبدا. بل حتى بعد التمكين يأتي الرجل يقول زنيت فيعرض عنه، يعرض عنه. وسأذكر ذلك إن شاء الله بالتفصيل في الجمعة القادمة والله المستعان. تعلمون عزكم الله قصة ماعز وقصة الغامدية، القصص كثيرة. ما رأيناه أقام الدنيا ولا مفعدها أبدا، لأنه ينطلق من أصل يتعامل به مع العصاة، وهو الستر. الستر، فلا يفضع أحد ولا يهتك ستره إلا لمصلحة شرعية تكون متعدية يستفيد منها الجمع. يعني هذا الفرد لا يلتفت إليه إلا إذا كانت المصلحة كبيرة ومتعدية ينتفع بها الجمع الكبير. لكن في الشرك هل كان يسكت؟ كان يدع الأمر جانبا؟ أبدا أبدا. وأعطيك مثالا، في تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي إغلاق باب المدح والثناء المحرم الذي هو باب من أبواب الشرك، تراه لا يسكت ولا يتهاون. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، وسمعت عمر يقول على المنبر، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تسمع في بعض القنوات مقدم البرنامج يقول ونقدمه، أو يسعدنا أن نستضيف فضيلة الأستاذ الشيخ المحدثة الكبير الفاضل العلامة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم ينتهي المقدم من مقدمته ويبدأ المقدم فيشرع في الحمد والثناء حتى إذا فرغ قال: وأنا يعني أقول لأخي الفاضل يعني ما كان ينبغي أن يقول هذا الكلام، ويعني نحن في الحقيقة يعني لسنا أهلا لذلك. ما شاء الله، اقطعه يا أخي، اقطع كلامه ما أن يدخل في ثناء منذ البداية. قل يا أخي اتق الله، قدم وقل فلان فقط يعرف الناس من أنا، وحتى يرد علي الخطأ إذا أخطأ. لا تبالغ، دعك من هذا الإطراء، من نحن؟ لكن نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله. ترى الواحد من العلماء يسمع الإطراء والمدح، حتى كما قلت لكم سابقا، حتى بالغ بعض الجهلاء في بعض المساجد في شبرا إذا ذكر محمد بن حسان يقول صلى الله عليه وسلم إلى الله المشتكى، ويبلغه ويعلم ويذكر أحدهم منامات لنفسه. لماذا تذكره؟ أن يرفعك الناس. لماذا تذكر هذا؟ اكتم هذا ليكون بينك وبين الله عز وجل. انظر إلى الفارق الشاسع الواسع بين دعاة الضلال من المشاهير في هذه الأيام وبين ما كان عليه النبي الكريم، وبين ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، مع أنه سيد الأولين والآخرين، لكنه يغلق الباب. في رواية عند الحاكم بسند صحيح عن يحيى بن سعيد: فلقدنا عند علي بن حسين، فجاء قوم من الكوفيين، فقال لهم علي: يا أهل الكوف، يا أهل العراق، أحبون حب الإسلام؟ فإني سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. انظر إلى أعلى خلق الله عز وجل قدرا ومنزلة. يا أيها الناس، لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتحزن به. قال فذكرته لسعيد بن المسيب، بن المسيب يحيى بن سعيد والذي يقول هذا، قال فذكرت يعني ذكرت ذلك الحديث فذكرته لسعيد بن المسيب فقال وبعدما اتخذه نبيا، يعني هو عبد لله قبل أن يكون نبيا وهو عبد لله بعد أن جعله نبيا. أين هؤلاء من هذا التواضع؟ أين هؤلاء؟ رأيناهم بأم أعيننا يتمسح بهم، تخطف منهم أغطية الرؤوس ويصافحونهم مصافحة المتبركين، وهم يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله، فعل ما عليه، لا يسأل، هو معذور. أما أن يعنف، أما أن يغضب لله، أن يقول لست أنا الذي يفعل به ذلك، وليس في الإسلام من يجوز أن يفعل معه ذلك أصلا. أين هم من قولة الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه الذي قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن يهديهم أو أن يريح الأمة من شرهم وشر أنفالهم، فإنهم أفسدوا والله أفسدوا العبادة والبلاد. الشرك الذي ينبغي أن نقيم الدنيا ولا نقعدها لأجله أغفلنا الحديث عنه، وإن تكلمنا فالنذر يسير فقط، مع أنه أمر خطير وكبير. بل تخيل مغفرة جميع الذنوب متوقفة على هذا الأمر، أن تلقى الله عز وجل، أن تلقى الله عز وجل غير مشرك به. هذا يعني أن التوحيد عظيم النفس جليل لا ينبغي أن يتهاون فيه، لكن لو أن رجلا أعرض عن جميع الكبائر ثم قال ماذا يا بدوي، نظرة يا فت، شلها يا شيخ العرب، وهكذا يحمل الثقل، يقول يا عدوي، من عدوي هذا؟ من هذا الذي يعطيك القوة ويمنحك العافية؟ من هذا؟ هذه المقابر وهؤلاء المشايخ هل يجبرون أن يتكلموا عنهم ويقولون احضروا كذا وكذا وكذا؟ انظر إلى علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، ابن الحسين رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول يا أهل العراق أحبون حب الإسلام، يعني يريد أن يقول دعوكم من هذا الغلو، محبتنا لا تعني الغلو ولا أن ترفعونا فوق أقدارنا ومنازلنا، إنما الحب أن تتبعوا، أن تقيموا فينا الكتاب والسنة. نعم هذه حقيقة. أذكر حديثا في الصحيحين يرويه أنس رضي الله تعالى عنه، قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول قد أمرتك بأهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي، لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ هو لا يملك إلا أن يقول نعم إنه العذاب والعذاب المقيم الذي لا يقضى عليه فيه ولا تخفيف له فيه، فيقول نعم، فيقول قد أمرته بأهون من ذلك وأنت في صلب الأرض ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. إذن الشرك أمره كبير كبير، مرتكب الكبائر أمره في المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء عذبه. أما هذا المشرك فالأمر فيه كبير، مصيبته كبيرة. والداعي إلى الله عز وجل إذا كان رحيما ينبغي أن يركز على هذا الأمر، لا أن يركز على الزنا وهذه الأمور. هذه الأمور ستأتي والله تباعا، ستأتي تباعا، لكن لا ينبغي أن تكون هي الأصل، لا ينبغي أن تكون هي الأساس. وحتى لا أنسى، وحتى لا يقول قائل لوط عليه السلام أقام الدنيا ولم يقعدها على قومه حين ارتكبوا فاحشة لم يأتي بها أحد من العالمين. يا أخي كانوا مستحلين، كانوا مستحلين لها، والاستحلال نوع من الكفر بالله عز وجل. حتى لا يقول قائل وهذا لوط عليه السلام القرآن من أوله إلى آخره إنما تعرض لهذه الكبيرة ولهذه الفاحشة التي جاء بها قوم لوط عليه السلام. نعم يا أخي، لكنهم جاءوا بها مستحلين فكفروا بهذا الاستحلال. لكن لو أن رجلا وقع في هذه المصيبة أعاذنا الله عز وجل منها، لو أنه وقع فيها غير مستحل لها للقي الله عز وجل بكبير. لا يجوز أن نقول أشرك بالله، لا يجوز إلا أن يستحل، يقال له اتق الله هذا حرام في شرع الله عز وجل، فيقول لا هذه حرية شخصية. حينئذ يلحق بقوم لوط. ينبغي أن نعقل، أن نتدبر الآيات، لا ينبغي أن نعتقد أولا ثم نستدل لما اعتقدناه، إنما ينبغي أن نستدل أولا وأن نكون في استدلالاتنا على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشرك أمر عظيم جدا. اسمع في رواية الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم، ثم هو يعافيهم ويرزقهم، إنه يشرك به. الداعي الصادق يقول لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، لا والله لأعملن جاهدا على دفع ذلك الأذى، أنا أحب الله عز وجل وهذا يؤذيه، الشرك يؤذيه، لأن الله عز وجل لم يركب في النفوس أن تشرك به. نعم يميل الرجل إلى المرأة فيقع في الفاحشة، يميل الرجل إلى السرقة لأنه يحب المال، هذه أمور مركوزة في النفس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. انظر زين للناس حب، لكن ما قال زين للناس الشرك، ما قال زين للناس الكفر، ما قال زين للناس الابتداع في الدين أبدا، إنما زين للناس حب الشهوات من النساء، هذا مركوز في النفس. ولأنه العليم بعباده الرحيم بعباده يعلم ذلك من عباده، ماذا صنع جل وعلا؟ جعل أمر هؤلاء في المشيئة، مالت نفوسهم غلبتهم فوقعوا في كبائر. أما أن يقعوا في الشرك فلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك ليس في المشيئة، المشرك معذب خالد في النار مخلدا فيها أبدا. فالداعي الصادق المحب لله عز وجل يقول أرحم الناس بدعوتهم إلى التوحيد الخالص، ويقول: وأقف أمام هذا الأذى الذي يؤذي ربي جل وعلا، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. المسلم الصادق يسمع هذا الكلام يقول: لا والله لن أسكت، لن أسكت عن الشرك ولا عن أهله، بل لابد وأن أكون له ولأهله بالنصار. في كل وقت ينتبه ويتيقظ ويرد على كل شيء يمد للشرك بصلة، حتى يعود دين الله عز وجل نقيا صافيا طاهرا كما جاء به الأنبياء والرسل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح أمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تعلمون عزكم الله أن أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وأن جميع الأمم لن يقفوا على دعوته الصافية الطاهرة النقية إلا بعد أن ينتشر التوحيد بين الناس. حينئذ يعرف الناس حقيقة هذا الدين. وقد ذكرت لكم سابقا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه الحجة التي في قولي يسمع بي متى تتحقق؟ متى تقوم لله عز وجل في أرضي بين خلقي؟ متى؟ أبهذا الضلال؟ أبهذا التلبيس؟ أبهذا التغيير لدين الله عز وجل؟ والله عاد الناس الآن فريقين، عاد الناس الآن فريقين: زائغ تائه ومتحيز، وقليل من عرف الحق والصواب. ولكن الكثرة الكافرة من الناس الآن معاند، علم الحق فأبى إلا أن يخالفه ومتحيز. والله سمعنا هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء والكل مختلف والكل لا ندري أين الحق، فماذا نصنع؟ انظر إلى الجناية الكبيرة التي ارتكب هؤلاء في حق دين الله عز وجل. متى يسمع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي المبارك الذي والله لو سمعت الدنيا به سماعا صحيحا لدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا كما كان الأمر أولا، لكن بفعل الضالين المضلين وقع ما وقع. وبالمناسبة وإتماما للفائدة، ذكرت تعليقا للشيخ الألباني في خطبة سابقة حين تعرضت لهذا الحديث، وأذكر أنه كان في المجلد الأول صفحة 292، حتى يعني لا أضطرك إلى أن ترجع إلى التسجيل، فقد أرحتك والحمد لله. لتضم هذا الكلام أيضا إليه فإنه أخوه، قال وفي المجلد السابع صفحة 251، قال أيضا معلقا على هذا الحديث فإنه أورده مرة أخرى يعني لكن بلفظ يعني يقارب، قال: يسمع بي أي على حقيقته صلى الله عليه وسلم بشرا رسولا نبيا، فمن سمع به على غير ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور ومحاسن الأخلاق بسبب بعض جهلة المسلمين أو دعاة الضلالة من المنصرين والملحدين الذين يصورونه لشعوبهم على غير حقيقته صلى الله عليه وسلم المعروفة عنه، فأمثال هؤلاء الشعوب لم يسمعوا به ولم تبلغهم الدعوة، فلا يشملهم وعيد المذكور في الحديث. هذا كلام أنا يعني حرصت على أن أقرأه لأنه أصرح وأوضح من الكلام الذي ذكرته في الخطبة الماضية أو التي مضت. فنحن في أمس الحاجة إلى أن تجلى هذه الصفات وأن تظهر للناس، فوالله الذي لا إله غيره دين عظيم جميل نظيف طاهر، لأن الذي جاء به كذلك، إنما نحن من لوث، إنما نحن من عكر، إنما نحن من غير وبدل وحرف، فلم تسمع الدنيا بهذا الدين العظيم. وأول إصلاح فيه إنما يكون لذلك التوحيد، لذلك التوحيد الذي شوه. فالمسلمون في أمس حاجة إلى توحيد خالص، إلى رفض هذه الشركيات التي انتشرت بين الناس، حياتك وغلوتك عنك والعشرة الكرام دول والعشر والملح اللي بيننا ورحمة أمي وذنبة أبويا والناس وهكذا، أليس هذا من الشرك؟ أليس هذا من الشرك؟ بل نسمعه من بعض من يصدر نفسه للدعوة، والنبي ده كلام، الله أكبر ما شاء الله، أما فضيلة الشيخ يقول النبي ده كلام، ماذا يقول سائر الناس؟ ماذا يقول سائر الناس؟ فالله المستعان. أقول حتى يعني لا أنسى، وهذا أمر لا نجامل فيه، نصيحة احذروا وحذروا من هذه الثورة التي يعد لها، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشارك فيها خروج على ولي الأمر وإن رغمت أنوف. وانتبهوا، أنا أرد على الإخوان المظلمين ما بقي في نفس وما زالت عيني تطرف، ولو جاز لي أن أرد وأنا في كفني أقسم بربي لا أردن عليهم. فهذا شيء، وأن نهيج الناس وأن نقول اخرجوا لإسقاط الرئيس، هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء، إنما يكشف هذا ويرفعه الله عز وجل. لا نريد أن نعالج جهلا بجهل ولا أن نرفع ظلما بظلم أبدا، فولي الأمر على العين وعلى الرأس، نرد على البدع، نرد على الإخوان لأنهم أهل بدع وضلال، فإن كان ولي الأمر منهم نقول قدر الله عز وجل وأمره، لكن أن نقول ما دمنا نخالفه وما دمنا نعترض على هذه البدع فنشارك الناس أو يعني نؤلب الناس في الخفاء، فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. لله الحمد كما قلنا سابقا، هذه الثورة كانت خروجا على النظام السابق الظالم، فكذلك نقول أي ثورة تقام تكون خروجا على الحاكم مهما كان ظلمه ومهما كان جهله. هذا ما تعلمناه من سلفنا الصالح، لا أقول من الحاليين، إنما أقول من سلفنا الصالح. لا نجامل في دين الله عز وجل أحدا من الناس كائنا ما كان، فأرجو أن نفرق بين الرد على أهل البدع والضلال وبين عدم تهييج الناس ومشاركة الناس فيما يعدون له ويجهزون. فلسنا ولله الحمد ممن يعني يصطاد في الماء العكر أو يعني يداهن أو هو من العملاء أبدا ولله الحمد، يعني إنما نلتزم الكتاب والسنة، ونرجو من أي إنسان أن يخالف أن يبرز لنا دليلا يجيز الخروج على ولي الأمر حتى ولو كان مبتدعا. أمر فيه تفاصيل و دين الله عز وجل لا مجاملة فيه أبدا. فقوموا بواجبكم، يعني معذرة أنا أعلم ما في النفوس، يعني لا أقول أن أحدكم، لا أنا لا أكلم أحد ولا أحد بأحدا، أنا في نفسي أريد في الحقيقة أن تقوم الثورة، يعني حتى يعلم لا يحي هداك الله، هداك الله، بل عليك واجب قم به لله عز وجل. نحن نكره أهل البدع، نعم نكره البدعة وأهلها، نعم، لكن لا تغيير أبدا إلا بالذي قلت، بالتوحيد، بأن نعود لله عز وجل. الحكام يا إخواني منا لم يأتوا من الخارج، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فبقدر ما فينا من ظلم وبغي وإعراض ستكون ولاة أمورنا وسيكون حكامنا. فإن أردنا للظلم أن ينجلي فلنعدل أولا في أنفسنا، بأن نعود إلى الله، بأن نعود إلى دين العدل، إلى عقيدة العدل، إلى التوحيد الخالص الذي هو أصل العدل وأساسه. هذا هو الحل، هذا هو المخرج، وإلا سنبقى فيما نحن فيه، تشرذم، تفرق، تناحر، سب، لعن، بغض، وهكذا، ولم ينصرح حال الأمة أبدا بمثل ما نحن عليه، إنما بعودة صادقة. وهذا ما أسأل الله عز وجل إياه، أن يرد هؤلاء الدعاء إلى الصواب، وأن لا ينظروا إلى أنفسهم ولا إلى منزلتهم في قلوب الناس ولا إلى شهرتهم، وإنما ينظروا إلى الأمانة وإلى دين الله عز وجل، فيبلغون دين الله عز وجل الذي كانوا عليه قبل الثورة، قبل أن يغيروا ويحرفوا، يعود بالناس إلى ما كانوا عليه قبل الثورة، فيقولون كل ما علمناكم إياه قبل الثورة نحن الآن نقول هو الحق، ونعود إلى الحق، وإلزموا هذا الحق حتى يغير الله عز وجل ما ألمنا به. هذه حقيقة ينبغي أن ننتبه إليها جيدا وأن نعيها جيدا. فقم بدورك وحذر الناس قدر استطاعتك، لسنا من الثورات ولا من أهلها ولا ممن يرضى عنها ولا ممن يسكت عنها فرحا ورضا في نفسه أبدا. لا نريد والله للبلد أن تصل إلى مرحلة يقتل فيها بعضنا بعضا، أن تسفك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض وتخرب فيها الديار، لا والله، إنما نريد الأمن والأمان، وهذا لن يتحقق أبدا إلا بأن نواجه الشرك وأهله. هذا هو الأصل، أن نواجه الشرك وأهله، أن نواجه الكفر وأهله، أن نواجه البدعة وأهله، بذلك تعود الأمة عودا صادقا صحيحا لدين الله عز وجل. وكما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح الأوائل؟ بماذا صلح الأوائل؟ بالتوحيد الخالص، بالعقيدة الصحيحة، باتباع الكتاب والسنة، هكذا الأمر. فإن اتبعنا ولزمنا ما لزموه وفقنا الله عز وجل ونصرنا وأيدنا ومكن لنا في أرضه، واستطعنا أن ننشر دين الله، ومنعت الدنيا بصفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلموا عقيدة التوحيد الصحيحة التي متى عرضت على الناس بوضوح وبعدل قبلوها وأقبلوا عليها، لأن الله عز وجل وضع في النفوس ما يوافق هذه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله في النفس، والله ما يهدف ويصرخ ويقول بأن هذا الكون له خالق واحد وله مدبر واحد وله إله واحد هو الأحق بأن يعبد. لكن ما الذي يهيج هذا الصوت؟ ما الذي يحرك هذا الساكن؟ أن يوجد بين الناس، أن يوجد بين الناس دعاة مخلصون عرفوا التوحيد ولزموه وعلموه للناس. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الموحدين الصادقين المخلصين، من العاملين به ومن الدعاة إليه، ومن المستقيمين عليه إلى أن يلقوا ربهم عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. هي الصورة طبعا مستقبل إن شاء الله.